رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ويعبد الكفار أصناما وأوثانا لا ترزقهم شيئا من السماء كغيث ولا تعطيهم شيئا من الأرض كالحبوب والثمار، فلا تملك شيئا ولا تعطي أحدا ولا تقدر على التملك والعطاء، إنها معبودات جامدة عاجزة. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا تيقنتم أيها الناس أن الأصنام والأوثان لا تنفع ولا تضر فلا تجعلوها مماثلة ومشابهة لله جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فأنتم لا تعلمون ما فعلتموه من خطأ عظيم وذنب جسيم. طاب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله يضرب مثلا يبين فيه قبح عقيدة المشركين برجل رقيق مملوك برجل آخر لا يستطيع التصرف ورجل حر له مال يتصرف فيه يتصدق منه في الخفاء والعلن، فهل يستوي الرقيق المملوك المحجور عليه مع الحر المتصرف الذي ينفق ماله؟ فكذلك الله الخالق الرازق المدبر المتصرف في خلقه لا يستوي مع عبيده العاجزين القاصرين الفقراء. فكيف تسوون أيها الكفار بين العبيد والواحد القهار؟ الحمد والثناء لله وحده، فأكثر الكفار لا يعلمون أن الحمد والثناء والنعمة لله وأنه المستحق وحده للعبودية وأنه لا إله إلا هو. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا آخر لقبح عقيدة الكفار برجلين، أحدهما أخرس لا يتكلم أصم لا يفهم لا يستطيع نفع نفسه ولا نفع غيره، لا خير فيه ولا نفع من ورائه، وهو حمل ثقيل على والي أمره إذا كلفه بمهمة لا يقوم بها فهو لا يقضي حاجة ولا ترجى منه مصلحة. ورجل آخر ممتع بجوارحه يقوم بنفع نفسه وغيره وهو منصف في أموره وأحكامه لتمام عزه ومنهجه منهج قويم وهو على طريق مستقيم في اعتقاده وأخلاقه، فهل يستوي الرجلان عند أهل البصائر سوية؟ فكيف أيها الكفار تسوون بين الأحجار والواحد القهار وحجارة صماء بكماء عمياء؟ والله سبحانه متكلم سميع بصير منعم قادر خالق رازق عليم حليم تقدست أسماؤه. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. كل ما غاب في السماوات والأرض فالله يعلمه ويطلع عليه ولا تخفى عليه خافية، وما حالة القيامة في سرعة قيامها إلا كخطفة العين إذا نظرت أو أسرع من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، ومن ذلك قدرته على إقامة الساعة ونهاية العالم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله وحده أخرجكم أطفالا من بطون الأمهات بعد مدة الحمل لا يدري أحدكم عن شيء مما حوله، وجعل لكم وسائل العلم والإدراك من سمع وبصر وقلوب، عسى أن تشكروا الله بالتوحيد وتفردوه بالعبادة. ألم يروا يطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. أما نظر الكفار نظر تدبر إلى الطير ذللها الله في السماء للطيران بمشيئته وقدرته، من الذي يمسكها أن تقع من السماء على الأرض إلا الله وحده؟ إن في خلق الطير وطيرانها وإمساكها في الجو برهانا واضحا على قدرة الله لعباد يؤمنون بوحدانية الله ويتفكرون في بديع صنعه.